إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى بمراقبة أمره وفعل كل ما أمر، اتقوا الله تعالى بالبعد عما نهى عنه وما زجر. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. معاشر المؤمنين، إن الله جل وعلا أمر عباده بتوحيده وعبادته، وقرن ذلك ببر الوالدين كما قرن شكرهما بشكره، كما قرن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى، حيث يقول في كتابه الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالدين والبر بهما عظيم جدا، وحسبكم أن يكون في أوائل الأعمال المحبوبة إلى الله جل وعلا. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر. قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظروا كيف قدم البر بهما على الجهاد في سبيله. ومن محض حق الوالدين الذي ينبغي ألا يتساهل به أحد منا معاشر الأحباب، هو ألا نكون سببا لأن نعرضهما أو نتعرض لهما بالإساءة والعقوق، أو أن نعرضهما للسب والشتيمة، فإن ذلك من الكبائر التي ثبت في صحيح السنة النبوية، فإن ذلك من الكبائر التي ثبتت في السنة النبوية. ولقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومن المؤسف حقا أن تسمع شتيمة الرجل لأم الرجل وأبيه في كثير من الأحيان على ألسنة البعض، هداهم الله إلى التوفيق والسداد. معاشر المؤمنون، إن الإنسان مهما كان في خصومة مع غيره من الناس، ينبغي أن لا يتعرض لوالديه بسب أو شتيمة. والكثير من الناس إذا تشاجر مع رجل آخر بدأ بشتيمة أمه وأبيه: فعل الله بأمك وفعل الله بأبيك، أو يبن الفاعل ويبن الفاعلة. وقد يكون أمه وأبوه قد يكونان في القبور، فيكون بذلك قد سب مسلما في قبره، وعدوه أو خصمه الذي يتشاجر معه أمامه لم يتعرض لشيء من هذا، ولا ينبغي أن يتعرض باللعن أو الشتيمة على خصمه، ولكن المصيبة إن تعدت من هذا الخصم إلى والديه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. والأحاديث في الزجر عن عقوق الوالدين وأن ذلك من الكبائر كثيرة جدا يا عباد الله. ويكفي أن نعلم أن عقوقهما كبيرة تكون سببا لحرمان المسلم من التوفيق وتكفير السيئات، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكيف تكفر سيئات من أصر على عقوق والديه أو شتم أمه وأباه متناسيا حقوقهما؟ عياذا بالله من ذلك. وحقيقة العقوق يا معاشر المؤمنين هو مخالفة الوالدين في كل شأن لهما، فلا يجوز لمسلم أن يخالف أمر والديه، بل تجب طاعتهما أيا كانت الظروف، بل لا يجوز تأخير قضاء حوائجهما التي طلبت على الفور إلا بإذنهما أن تقضى بعد الفراغ أو بعد فراغ الابن من حاجته. فاحذروا يا عباد الله كل الحذر من مخالفة أمرهما والتهاون به، ولو كان الواحد منشغلا بأجل الأعمال وأزكاها. روى البخاري في الأدب المفرد وغيره إلى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في المهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. فقلنا: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الله، فأتت أم جريج يوما فأخذت تناديه وقالت: يا جريج، وكان يصلي. فقال جريج في نفسه وهو يصلي: يا رب أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صاحت به أمه مرة أخرى: يا جريج. فقال في نفسه وهو يصلي: يا رب أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته فلم يجبها. قالت أمه: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت. وفي ذلك الزمان كان راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعة جريج، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فولدت منه بعد أن زنى بها. فأتي بالمرأة إلى الملك فقال لها: ممن، أي ممن حملت وولدت؟ قالت: من جريج. قال الملك: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به. فمر على المومسات فرآهن فتبسم وهو يذكر دعوة أمه يوم أن قالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. فرأى المومسات ثم تبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال له الملك: ما تزعم هذه؟ قال جريج: وما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. فقال جريج لها: أنت تزعمين ذلك؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه العابد فقال: من أبوك؟ فقال الصغير: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: فمن فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال الملك له: فما الذي تبسمت له؟ قال جريج: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي وكنت في صلاتي يوم أن لم أجبها. ثم أخبرهم بقصته فقال: وقال بعض العلماء ولعل في شريعتهم آنذاك أن الكلام ليس ممنوعا في الصلاة، وقال أو قيل غير ذلك. وخلاصة الأمر من هذه القصة يا عباد الله أهمية اتباع أمر الوالدين فيما ليس بمعصية الله وتوقي سخطهما ودعوتهما على الابن بالعقوق، فإن دعوة الوالد لا ترد. لذا فأوصيكم ونفسي يا عباد الله أن تطلبوا من آبائكم وأمهاتكم أن يخصوكم بالدعاء فيما يخصون به أنفسهم، لأن دعوة الوالد لولده مستجابة بشيئة الله جل وعلا. واعلموا معاشر المؤمنين أن ما ذكرناه من الآيات والأحاديث غير واف في باب شأن الوالدين، ولعلنا أن نتمه في مناسبة قادمة، وإنما أحببنا أن ننبه على أهمية طاعتهما والمسارعة بتحقيق ما أمرا به، أيا كان المسلم منشغلا بأي عمل جليل من الأعمال إلا أن يكون الأمر معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وبيده مقاليد كل شيء، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كل ذلك تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، اعلموا أن الله جل وعلا أمركم بالتقوى وخلقكم لعبادته، فإن الله ما خلقكم ليستكثر بكم من قلة، وما خلقكم ليستعز بكم من ضعف، وإنما خلقكم لعبادته ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاعرفوا حقيقة ما وجدتم له، وأنيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه، واتقوا الله تعالى حق التقوى، وتذكروا أن وجوهكم وجسومكم على وهج النار لا تقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وتمسكوا بأمور الإسلام، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوسطى. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. معاشر الأحباب، إن من المسلمين هداهم الله من تهاون بحق والديه تهاونا وصل به إلى إكرام زوجته على سخط أمه، ومنهم من وصل به الأمر إلى أن يفضل رغبة زوجته وأن يقضي حاجتها قبل حوائج أمه، ومنهم من تهاون، بل إن منهم من يحب أن يقضي حاجة أدنى زملائه قبل أن يقضي حوائج والديه. أفنسيت أنها حملتك وهنا على وهن 9 أشهر في بطنها، ولو حملت شيئا أقل من ذلك على كتفك خارج جسمك لضقت به ذرعا لو يوم أو بعض يوم. فما شأنك بمن حملتك وتوحمت بك وسهرت الليالي والأيام لأجلك، وبعد أن وضعتك صرت بوجودك حيا سليما معافى، ثم أخذت تتلقى الأذى عنك وتنظفك وترضعك من خالص ثديها ومن لين درها، وأنت بعد ذلك تقابلها بالإساءة والعقوق؟ لا والله، ما هذا بحق الوالدين ولا هذا بحق الآباء والأمهات. وتأكدوا معاشر الشباب، وتأكدوا معاشر الشباب، أن الواحد منكم لن يدرك حق والديه إلا بعد أن يولد بمولود صغير، ليعلم كيف يمشي هذا المولود على لحم قلبه. وإن وقع ذلك الطفل على الأرض فكأنما الذي وقعت أحشاؤه أو وقع قلبه، وليس الذي وقع هو ولده من شدة ما في نفس الوالد على ولده. إذن فاعلموا أن في قلوب أمهاتكم وآبائكم من هذا الشعور عليكم ما الله به عظيم. وإن كنتم لا تدركون وإن كنتم لا تحسون، فإن حق الوالد عظيم وجزاؤه على الله إن شاء الله جنات النعيم. معاشر المسلمين، إياكم أن تقدموا رضا الزوجات على الأمهات، وإن هذا من الأمور التي حلت في هذا الزمان. إن الكثير من الناس لا يبالي أن يخرج بزوجته في أي وقت سواء كانت أمه في حاجتها أو لا، ولا يبالي أن يرضي زوجته بما شاءت من اللباس والذهب وغير ذلك دون مراعاة لخاطر أمه، دون مراعاة لما بذلته في سببه، دون مراعاة لما بذلته لأجله. فينبغي إن كنت تتودد لزوجتك أن تتودد أضعاف أضعاف ذلك لأمك، فإن لها حق عظيم. وينبغي ألا يكون الإنسان متساهلا لدرجة أن البعض يسمع كلام زوجته في أمه ويسمع كلام زوجته في أبيه، فيضطره ذلك إلى الخروج من المنزل وهجران والديه وتركهما وهما في أشد الحاجة إليه. ما هذا بجزاء الإحسان؟ وما هذا بجزاء التربية؟ وما هذا بجزاء العطف والحنان؟ إذن فالتفتوا لذلك يا عباد الله. ومن الشباب هداهم الله من إذا زاد الريال في يده ورأى رغبة زوجته في مفارقة أمه وأبيه من غير سبب وجيه أو شرعي يفضي إلى ذلك، ترك والديه وانشغل بزوجته وانشغل بأقارب زوجته وترك أمه وأباه. فهل هذا من العدل والإنصاف؟ وهل هذا من حق الوالدين أن تترك أمك وأباك في أشد الحاجة إليك وأن تذهب إلى هنا وهناك؟ إذا فالتفتوا لذلك معاشر الشباب. ومن كان في نفسه أن يخرج من بيت أمه وأبيه فلا يخرج إلا بعذر وجيه شرعي وبعد أن يستسمح والديه، وإن استطاع أن يكون مستقلا بقربهما حتى إذا دعت حاجة أحدهما إليه انطلق مسارعا لتلبيتها في أي ساعة من ليل أو نهار. ومن الشباب من يبلغ به ومن الشباب هداهم الله من يبلغ به الأمر إلى مقاطعة والده بسبب أمه أو مقاطعة أمه بسبب والده. فلقد عرفنا الكثير منهم هداهم الله يهجر والده لأن أمه غضبت يوم أن تزوج أبوه زوجة ثانية أو ثالثة فقالت له لا تذهب إلى أبيك أو لا تفعل له كذا أو لا تقضي حاجته. هذا لا يجوز لأن أباك له عليك حق عظيم، ولأمك عليك حق عظيم، ولا ينفي غضب أحدهما ولا يمنع غضب أحدهما أنت ألا تقضي حاجة الآخر. إذا فلتفتوا لذلك معاشر الأحباب، وفقنا الله وإياكم إلى البر بهما، وفقنا الله وإياكم إلى نيل رضاهما، ونسأل الله جل وعلا أن يرضيهما عنا، وأن يجازيهما عما بذلا فينا، أن يجازيهما جنات النعيم والفردوس الأعلى. ونسأل الله جل وعلا ألا يميتهما بعد عمر طويل وعمل صالح إلا وهما عنا في حالة الرضا وحالة قرارة العين والشعور ببذل الجهد في سبب البر والصلة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد المسلمين بسوء، وأراد علماءهم بمكيدة، وأراد ولاة أمورهم بفتنة، وأراد شبابهم بضلال، وأراد نساءهم وبناتهم بتبرج وسفور، اللهم فاجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم لكتابك وسنة نبيك. اللهم أعزهم بالإسلام، وأعز الإسلام بهم. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم، ولا تفرح عليهم عدوا، ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جناتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل لكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم سخر لنا ملائكة السماء برحمتك، وسخر لنا جنود الأرض بقدرتك. اللهم يا حي يا قيوم، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحرمنا بمعاصينا رحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك، وعبيد من عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم فارحمنا وكلنا ولا تكن علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تعن علينا بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم لا تجعل لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا إلا فتكت أسره، ولا حيران إلا دللته، ولا عاقا إلا رددته بالبر لوالديه، ولا قاطعا إلا رددته للصلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي